السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. كتاب معلوم أي أجل محدد، وليس معناه أنهم لهم كتاب يقرؤونه، ولكن بمعنى أجل محدد. في قوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الحجر: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي أخرني وأمهلني إلى يوم يبعثون، وليس من النظر ولكن من الإنظار، أي الإمهال والتأخير. لقوله سبحانه وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، أي مؤخرين. وفي قوله سبحانه وتعالى: فناظرة إلى ميسرة، أي تأخير إلى حين ميسرة. في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. ظن البعض أن قوله سبحانه وتعالى وإنها لبسبيل مقيم عائد على الآيات، أي أن الآيات على طريق واضح، لكن الصحيح والمراد ها هنا أن هذا عائد على قرى قوم لوط التي أهلكها الله سبحانه وتعالى، فإنها في مكان واضح يعرفه أهل مكة.